أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Now

وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ودخل على عيد رفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنفره بلمس يستصرخ قال له موسى إنك فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا

وما أريد أن أشق عليك ستجدني